نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. التقدير الثاني من تقادير الكتابة كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: التقدير الثاني من تقادير الكتابة كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. يشير إلى ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذا الميثاق الذي أشار إليه رحمه الله ودلت عليه الآية الكريمة حق ثابت، دلت عليه هذه الآية ودلت عليه نصوص عديدة ساق كثيرا منها رحمه الله تعالى. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى الآية إلى قولين، منهم من قال إن الميثاق المشار إليه في الآية والإشهاد، إشهاد الذرية على أنفسهم، هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، وأن كل مولود يولد على الفطرة، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فمن أهل العلم من حمل معنى الآية والميثاق والإشهاد الذي ذكر في هذه الآية أن المراد به فطرة الله التي فطر العباد عليها، وأن كل مولود يولد على الفطرة، ثم من بعد ذلك يكون التغيير أو التبديل أو الانحراف أو نحو ذلك. والقول الثاني في معنى الآية أن المراد بالإشهاد ما دلت عليه الأحاديث وساق المصنف رحمه الله تعالى كثيرا منها، مثل حديث ابن عباس الآتي وغيره، أن المراد بذلك إخراج الذرية، إخراج الذرية من ظهور أبيهم آدم وإجهادهم وقت ذلك الإخراج على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهد الجميع بذلك، شهد الجميع بذلك، وأخذ عليهم العهد والميثاق بما شهدوا به. ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي شهدنا. فشهد الجميع بذلك. وإذا قال قائل إن هذا الإخراج للذرية من ظهور من ظهر أبيهم آدم وجمعهم على صعيد واحد وإشهادهم أجمعين، لا أحد من الذرية يذكرهم، فكيف يكون عهدا ملزما وميثاقا ملزما وهم لا يذكرونه، ليس أحد منهم يذكره؟ وجواب ذلك سيأتي في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو أن رسل الله وكتبه التي حجة على العباد فيها تذكير بذلك، فيها تذكير بذلك. والشيء الذي لا يذكره المرء ويأتي الحجة والبرهان تذكيرا له به تقوم عليه الحجة به، ولا يكفي أن يقول أنا لا أذكر ذلك، لأن الحجة قامت بتذكير رسل الله وما نزل في الكتب وحي الله سبحانه وتعالى على رسله الكرام تذكيرا بذلك. قال سيأتي معنا، قال إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. فهذه الكتب وبعثة المرسلين كلها مذكرة بهذا العهد وهذا الميثاق. الحاصل أن أهل العلم لهم في هذا العهد وهذا الميثاق قولا، والذي اختاره مصنف هذا الكتاب هو الثاني، ولهذا عقبه بالأحاديث المفسرة التي فيها ذكر ذلك العالم الذي يسمى عالم الذر والذي أخذ فيه العهد والميثاق. نعم. قال الآية الثانية التي أورد وما وجدنا لأكثرهم من عهد، هي في عموم العهد، فتكون بعمومها تتناول ذلك العهد وذلك الميثاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على ما على علم الله عز وجل. حسنه الترمذي. نعم. قال فلذلك أقول جف القلم على علم الله، يعني أن ما جرى به القلم كتابة لمقادير العباد وأعمالهم هو الذي يقع، وهو الذي يكون من هداية أو ضلال أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد رحمه الله حدثنا هشيم وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا الليث قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن معاوية بن راشد بن سعد بن عبد عن معاوية بن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم خلق الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. إن الله عز وجل خلق آدم ثم خلق الخلق من ظهره، ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. وفي الباب عن معاذ ونظرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الرحمن هذا رجاله رجال الصحيحين إلى الصحابي. عبد الرحمن بن قتادة السلمي، هذا الحديث حديث عبد الرحمن، وكذلك حديث أبي الدرداء قبله، فيه أن الله سبحانه وتعالى أخذ الخلق من ظهر آدم وقسمهم قسمين وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويجب على كل مسلم يقرأ هذه الأحاديث وغيرها أن يستحضر كمال عدل الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته، وأن أموره جل وعلا كلها عن حكمة، وهدايته لمن هداه، وإضلاله سبحانه وتعالى لمن أضل، كل ذلك لحكمة بالغة. علم ذلك من العبد ما علم، وجهل ما جهل. أما الله سبحانه وتعالى عدل في قضائه، لا يظلم ربك أحدا، حكيم في تدبيره وخلقه سبحانه وتعالى، ويقضي جل وعلا ما يشاء، ويحكم سبحانه وتعالى ما يريد. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم هذا القضاء المبرم المحكم الذي قد كان وقضي وقدر أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير، قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. قالوا ففيما العمل مثل ما جاء هنا، قالوا: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. هذا نظير ما سبق أن تقدم معنا في أحاديث مماثلة لهذا الحديث، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له، هذه هي مواقع القدر. كل ميسر لما خلق له، يعني لا خروج لأحد عما قدره الله سبحانه وتعالى. وذكرت سابقا أمرا مهما في هذا الباب، أن هذه المواقع مواقع القدر وما سيكون عليه العبد أمر مغيب عن العبد لا يعلمه، هذه أمور غيب وسر. الغيب سر الله، أو القدر سر الله في خلقه، هذه أمور مغيبة ولا يعلمها العبد. ولهذا المؤمن الصادق الراجي للنجاة والفوز يفوض أمره إلى الله، ويعظم التجاءه إلى الله، ويقوي توكله على الله، ويديم الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ويلح على الله بالدعاء، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على بذل الأسباب التي تكون بها النجاة. لا يقول الذي كتب هو الذي سيكون ففيما العمل أو لن أعمل أو نحو ذلك، بل يقال الذي كتب أنت لا تدري عنه ولم تطلع عليه، وأمر هو مغيب عنك. فمن أراد لنفسه النجاة فليجاهد نفسه على الطاعة والعبادة، ويلزمها بذلك الأمر إلزاما، وفي الوقت نفسه يلح على الله أن يهديه وأن يثبته وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، وأن يقدر له الخير وأن يجنبه الشر وأن يعيده من الزيغ، إلى غير ذلك مما ورد في الدعوات الكثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قوله في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه لما قالوا فعلى ماذا نعمل، قال على مواقع القدر، على مواقع القدر. وهذا أيضا في فائدة أخرى، أن الأمر المقدر، العلم بأنه مقدر أن يقع، مواقع القدر أن يقع، إذا وقع الأمر علم أنه مقدر، علم أنه مقدر. فإذا كان هذا الذي وقع طاعة وخير فاحمد الله الذي قدر لك هذا الخير. وانظر فائدة الإيمان بالقدر، أنك تستشعر في كل أمورك نعمة الله عليك وفضله ومنته سبحانه وتعالى. فإذا كان الذي وقع طاعة وعبادة وبرا وإحسانا إلى آخره، فاحمد الله سبحانه وتعالى على فضلك، على فضله ومنه. وإذا كان الذي وقع معصية، فليحذر العبد أن يحتج على معصيته بالقدر، فليحذر من أن يحتج على معصيته بالقدر، بل عليه أن يفعل ما أمر به، وهو المبادرة إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤال الله جل وعلا العافية، والإلحاح عليه بالدعاء أن يهديه وأن يعيده من الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. ثم أورد هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو بمعنى ما سبق. ولهذا فإن هذا السؤال حاضر في هذا المقام حضورا تلقائيا، ففيما العمل؟ هذا السؤال حاضر في هذا المقام حضورا تلقائيا، ففيما العمل؟ إذا كان علم أهل الجنة من أهل النار وأن هذا قدر وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم فريقين وقسمهم على هذا النحو وقدر ذلك وقضاه، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا القول ما يقتضيه هذا المقام من تحقيق هذين الأمرين، من تحقيق هذين الأمرين: الأمر الأول مجاهدة النفس على استعمالها في الطاعة في العبادة فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر الثاني اللجوء إلى الرب والاستعانة به والاعتماد عليه والتوكل عليه، لأن الخلق خلقه والقضاء قضاؤه والأمر أمره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بن عمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صححه الحاكم. وروى ابنه عبد الله في زوائده على مسند أبيه قال حدثنا محمد بن عقوب الربالي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية. قال: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم آباءكم آدم عليه السلام أباكم وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك، فأقروا بذلك. الحديث. وقال الإمام الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نعم، يعني هنا هذا العهد والميثاق الذي جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس، وجاء في هذا الحديث عن أبي، وقبله أيضا بمعناه أو ما يقارب معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن قال القائل: لا يذكر الناس هذا العهد، فيقال: لا عذر لهم في عدم ذكره، لأن الرسل ذكرت به، لأن الرسل ذكرت به، وكتب الله المنزلة أيضا ذكرت به، فينقطع بذلك عذر الإنسان. وكثير من الأمور التي هي حقائق ثابتة لا ريب فيها الإنسان لا يذكرها، لكنه يعني بتذكيره بها أثبتها وأقر بها إقرارا تاما بلا ريب. فالحاصل أن هذا العهد والميثاق جاء في هذه الأحاديث، و بعض أهل العلم يتكلم في أسانيدها وبعضهم يصححها ولا سيما أن مجموع هذه الأحاديث يؤيد بعضها بعضا ولها شواهد في النصوص الأخرى، فيكون هذا العهد والميثاق الذي كان في ذلك العالم عالم الذر عهد قد أخذه الله سبحانه وتعالى على العباد، ثم من بعد ذلك جاءت الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، ثم أيضا تذكير الرسل بذلك ونزول كتب الله مقيمة الحجة على العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. رواه مسلم وغيره. نعم، هذا ساقه في الخاتمة لأنه فيه في الجملة شاهد لما سبق في قوله: فيقول أردت منك ما منك أهوى من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، يعني أخذت عليك العهد بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد قدمنا منها جملة وافية في أول هذا الشرح عند الكلام على الميثاق، ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. التقدير الثالث العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآيات. وقال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تبارك وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وغيرها من الآيات. هذا نوع آخر من التقدير يقال له التقدير العمري، والمعنى التقدير المتعلق بعمر كل إنسان في خاصة نفسه وما يكون أمره إليه في رزقه وفي عمله وأجله متى يكون وشقي أو سعيد. فهذا التقدير العمري الذي يختص بعمر كل إنسان دل عليه الحديث الآتي، حديث مسعود، وفيه أنه يرسل إليه وهو جنين في رحم الأم الملك، فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وهذه الآيات التي ذكر رحمه الله تعالى ليس فيها التصريح بهذا التقدير، وإنما فيها ذكر الأطوار، أطوار الخلق، خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، وهي سبعة أطوار دلت عليها النصوص يمر بها الإنسان في خلق الله له وتكوينه له. وأما التصريح بهذا التقدير وهذه الكتابة فهو جاء في الحديث الذي ساقه حديث ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري ومسلم بإسناديهما إلى سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا لفظ مسلم. نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وكذلك الأحاديث التي ساق بعده فيها التصريح بهذه الكتابة العمرية التي تتعلق بعمر كل إنسان، فيقول عليه الصلاة والسلام: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني قطعة صغيرة من الدم، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 40 و40 و40، ثم يرسل إليه ملك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. هذه كلها تكتب على كل إنسان في خاصته وهو جنين في رحم أمه، يكتب ذلك الملك. هذا النوع من الكتابة وهذا النوع من التقدير هو تقدير داخل في التقدير العام الذي مر معنا وما كتب في اللوح المحفوظ، ولهذا وصف العلماء هذا التقدير بأنه تقدير من بعد تقدير، يعني داخل في التقدير الأول وليس شيئا خارجا عنه، لكنه تقدير يخص كل إنسان في عمره، هو ماذا يكون رزقه، ماذا يكون عمله، كيف يكون شأنه من حيث الطاعة والعبادة، ومتى أيضا أجله، متى يموت. فهذا كله يكتب وعليه وهو في هذه المرحلة في رحم الأم، فيرسل إليه ملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والذي نفسي بيده إن أحدكم إلى آخره، ذكر في هذا الحديث سوابق وخواتيم. سوابق في قوله يسبق عليه الكتاب، وخواتيم بين في الحديث أن العبرة بما يختم للمرء، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يختم له بذلك. هذه السوابق والخواتيم هذه أمرها مغيب عن العبد، لا يدري ماذا سبق له في علم الله وما كتب وقدر أن يكون عليه، ولا والخواتيم أيضا أمر مجهولة بالنسبة للعبد، ما يدري ماذا يكون أمره وماذا يختم له به. ولهذا كان السلف رحمهم الله، وهذا من شدة فقههم وخوفهم، كان يشتد خوفهم من السوابق والخواتيم، والعبد إذا اشتد خوفه من السوابق والخواتيم لجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر جل في علاه، لجأ إليه وألح عليه أن يحسن له الختام وأن يثبته على الحق وأن يعيذه من الزيغ والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما من حديث حماد بن يزيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. نعم. قال: وقال مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب ذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ما رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية له من طريق أخرى فيقول: يا رب أذكر أم أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سوي، فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا رب ما رزقه وما أجله وما خلقه، ثم يجعله الله تعالى شقيا أو سعيدا. وفي رواية لأحمد فيقول: يا رب ماذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان، فيقول: ماذا، أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل فيكتبان، فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. نعم. قول ابن مسعود رضي الله عنه: الشقي من شقي في بطن أمه، هذا أخذه من الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما استشكل من استشكل هذا المعنى احتج عليه بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمراد أن ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه هو الذي يقع وهو الذي يكون، ولا يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، لكن في هذا المقام لا بد من العمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام الواضحة البينة في هذا الباب، وهي قول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فالحاصل أن القول في هذا التقدير كالقول في التقدير العام، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن جابر رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث الله إليها ملكا فيقول: يا رب ما رزقه؟ فيقال له، فيقول: يا رب ما أجله؟ فيقال له، فيقول: يا رب أذكر أم يا رب أذكر ذكر أم أنثى؟ فيعلمه، فيقول: يا رب شقي أو سعيد؟ فيعلمه. تفرد به وإسناده حسن. نعم. وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من 5، من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. نعم. والأحاديث في ذلك كثير. نعم نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.